قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول. وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه في باب ما أدي زكاته فليس بكنز. حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرنا يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهم، فتكون الخمس 200 درهم، ومائة درهم 140 مثقالا. وقد تتبعها بعض العلماء وقالوا إنها أي هذه الأواقي إنها تساوي 56 ريالا بالفضة في ريال السعودي. وعلى هذا نقول إذا بلغت الفضة هذا الوزن وجبت فيها الزكاة، سواء كانت 200 درهم أو أقل أو أكثر. وهذا هو المذهب والمشهور عند أهل العلم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله المعتبر في الدرهم في كل وقت بحسبه وليس المعتبر الوزن. وعلى هذا فنقول إذا كان عند الإنسان 100 ريال سعودي فضة فلا زكاة عليه، وإن بلغت 140 مثقالا. وإذا كان عنده 200 فعليه الزكاة وإن لم تبلغ 140 مثقالا. يعني لو فرض أن الدرهم صار صغيرا أصغر من الدراهم الإسلامية وبلغ 200 فإن فيه الزكاة. فشيخ الإسلام رحمه الله يعتبر العدد ولا يعتبر الوزن، لكن أكثر أهل العلم على اعتبار الوزن. هذا بالنسبة للأواقي. قال وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني الإبل، يعني ما دون الخمس لا صدقة فيه، والخمس فما زاد فيها صدقة. لكن الأول ليس فيما دون خمس ذود صدقة مخصص أو مخصوص بما إذا لم تكن للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت زكاة النقدين، لأن الآن خرجت عن كونها للتنمية إلى كونها للتجارة. وعلى هذا فربما يجب على الإنسان في بعير واحدة زكاة. فإذا قدرنا أن هذا البعير تساوي 200 درهم وهي واحدة وقد أرادها للتجارة ففيها الزكاة ربع عشر القيمة. أما إذا كانت للتنمية والنسل فليس فيما دون خمس صدقة. فإذا قال قائل إنه يعدها للتنمية ولكن يبيع أولاده فهل هذه عروض؟ فالجواب لا، يعني هذا عادة الناس في أموالهم أنها إذا نمت باعوها، كما أن الثمر ثمر النخيل من التمر إذا كان عند الإنسان ثمر فإنه إذا باعه بما هو أكثر من النصاب نصاب الفضة فلا زكاة عليه حتى يبلغ خمسة أوسق. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان وسق واحد من التمر وقد أعده للتجارة

لكن السنة تدل على أنها عامة، كما في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحمس عليه. نعم محمد. ريال الحج يا سعودي كم يعني قيمة الريال الإنجليزي؟ هذا يختلف، أحيانا تكون الفضة غالية فيصل إلى قريب المئة، وأحيانا تكون رخيصة فينزل. ما أدري على كم يساوي، يمكن 4 أو 5 ريالات. إيه لو تسأل الصرافين علموك. آدم. الشيخ أصلاً يعني بين الذهب والفضة يعني فرق كبير. نعم. لماذا لا نجد الزكاة الذي بلغ نصابه؟ هو يقدر بالنسبة للعروض تجارة، يقدر بالأحظ للفقراء. إن كان الأحظ أن نقومه بفضة قومناه بفضة، إن كان الأحظ أن نقومه بذهب قومناه بذهب. أما إذا كان المقصود زكاة كل واحد بعينه فهنا لا بد أن نعتبر كل واحد بعينه. واضح؟ طيب. الأحظ الفقراء في عروض التجارة فقط. أما الآن لو قدرنا مثلا الإنسان عنده 5 دنانير تساوي بالفضة أكثر من نصاب فلا زكاة عليه حتى يكون عنده 20 مثقالا، والعكس بالعكس. والغالب أن الذهب أغلى من الفضة. نعم. باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد لا غبطة، يعني ما ينبغي أن يغبط أحد إلا هذان الرجلان: رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، وصار ينفق منه في سبيل الله، في الفقراء، في إصلاح الطرق، في بناء المساجد وما أشبه ذلك. هذا هو يحسد. أما ما سوى ذلك من الدنيا فليست بشيء حتى يحسد الإنسان عليها. والثاني: رجل أتاه الله الحكمة، يعني العلم، فهو يقضي بها في نفسه ويعلمها الناس. وأيهما أغبط؟ الثاني أغبط، لأن الثاني إذا وفق الإنسان له ونشره بين الناس وانتفعوا بعد موته صار أجر المال. وأما الصدقة على الفقراء والمساكين بالمال فهي وقتية تزول بزوال صاحبها. ولهذا انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو ليس بخليفة وليس ذا مال كثير إلا بعد الفتوح، أي هل نفعه هو أو أنا واحد بذلك؟ هو رضي الله عنه، فالعلم لا يعدله شيء. نعم. باب الرياء في الصدقة. لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد. والطل الندى. ما ذكر الشارح أثار حديث. نعم. من أول باب. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الرياء بالصدقة. قال الزين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة، ويحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق، بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها. قوله: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. قال زين بن المنير: وجه الاستدلال من الآية: الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو اتباعها بذلك بإنفاق الكافر المراء الذي لا يجد بين يديه شيئا منه. ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء، وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المراء بإبطال إنفاقه. انتهى. وقال ابن رشيد: اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية، ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به، لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور. ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا بإبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى، أو شبه به الإبطال بالمن والأذى، أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء. هذا من حيث الجملة. ولا يبعد أن يراعى حال التفضيل أيضا، لأن حال المان شبيه بحال المرائي، لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله. وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين، لأن من يعلم أن للمؤذي ناصرا ينصره لم يؤذه. فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة المان والمؤذي. انتهى. ويتلخص أن يقال: لما كان المشبه به أقوى من المشبه، وإبطال صدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها، كان أمر الرياء أشد. قوله: وقال ابن عباس صلى ليس الظاهر. المعنى الأول أن البخاري رحمه الله أشار إلى أن المرائي، أن المان بالأذى والمن حاله تدل على أنه لم يرد وجه الله، فيكون بذلك مرائيا. هذا هو الأقرب، أن البخاري رحمه الله قال: يستدل بحال هذا الذي يبطل الصدقة بالمن والأذى، يستدل بحاله على أنه لم يرد وجه الله، وهذا هو الرياء. وفي الآية إبطال ما وقع، والرياء لا يصح من الأصل. أما المن والأذى فإنه يكون بعد الصدقة، يبطلها بعد وجودها. وأما الرياء المقارن فإنه لم يحصل على أجر من الأول. نعم. صدق بسنة في بداية ناول يرتدون وجه الله، نعم، ومع ذلك ربما يسمع مديح الناس والكلام عليه فيدخل في نفس الشيء من ذلك. هذا لا يضر. كون الإنسان يفرح بمدح الناس له بعد فعل العبادة لا يضر، بل هذه من عاجل بشرى المؤمن أن الناس يثنون عليه بعبادته. الضرر أن يقارن الرياء العبادة، إما سابقا أو في أثنائه، أما بعد فواتها ما يضر. صلى الله عليه وسلم، إذا أنفق هذا الإنسان أول مخلصا ولا قصد الرياء، ثم طرى عليه سبب من الأسباب كأن تشاجر مع المتصدق عليه، لولا أعطيناك ما صرت كذا، هذا يسمى من وأذى، ما هو رياء. الرياء أن إنسان من أول الأمر يقصد بالعبادة أن يمدحه الناس عليه، فهمت؟ فلا تقبل. أما هذا يعتبر مانا ومؤذيا، نعم. أو يقول مثلا إلى خاصمه وقد صدق عليه، قال لي هذا صدق القائل، سم من كلبك يأكلك، هذا أذن عظيم. نعم. ما الجواب عن قوله مثلا نريدك بشتى؟ نعم. هذا ضرب مثل محسوس، ضرب مثل محسوس، والمراد أن الله يبين أن نور الله تعالى في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، وليس المراد مثل نور الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن تشبه صفة الله تعالى أو الله نفسه عز وجل بشيء من المخلوق، لكن مثل نوره في قلب المؤمن كما قاله عبد الله بن مسعود وغيره من السلف. نعم ثلاثة. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. عندكم لا هذا الباب اللي بعده، هذا باب بعده. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، هذا اللي عندي. نعم. بعده لقوله: ويربي الصدقة. هذه معنى عندنا الباب الذي بعده، الباب الثامن: الصدقة من كسب طيب. فيها ظهر الروايات يمكن سلاف نسخ. نعم استلنا شيخ. ها؟ ذكر استلنا من الرواية. نعم. استلنا نبه من الرواية البخاري. أيه؟ الآية. لعل الآية. نقرأ كلام استلام. طيب فيش إشكال؟ لا بس يعني إن اختلاف الآيات هذا على حسب الرواية البخاري. نعم. طيب. باب الصدقة من كسب طيب، لقوله: ويروي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى قص صدقة. نعم. باب سب ما هي عندي ما إيه ظهر باب لا يقبل الله صدقة من غلول. نعم يقول هنا قال ابن حجر رحمه الله تنبيهان: الأول دل قوله لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا، والسبب فيه أنه من حق الغانمين فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بصدقة على غيرهم. الثاني وقع هنا للمستملي والكشن وابن شبوية: باب الصدقة من كسب طيب، لقوله تعالى: ويربي الصدقات، إلى قوله: ولا هم يحزنون. وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية، لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهر، ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة، لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب، فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل، والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل، والله أعلم. ثم إن هذه الترجمة إن كان باب بغير تنوين فالجملة خبر المبتدا، والتقدير هذا باب فضل صدقة من كسب الطيب، وإن كان منونا فما بعده مبتدا والخبر محذوف، تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها. لكن هل هو يقول أنا لا أدري أن الارتداد حرام، أو يقول أدري أنه حرام لكن لم أدري أنه يقتل المرتد؟ لأن بينهما فرقا، لأن القاعدة لدينا أن الإنسان يعذر إذا كان جاهلا بالحكم، ولا يعذر إذا كان عالما بالحكم لكنه كان جاهلا بعقوبته. نعم. طيب يا شيخ، احتمالين. إذا كان احتمالين سهل، ننتظر. ننتظر ونعلمه. هنا شيخ صلى الله عليه وسلم، بعض البلاد كثير من الغير مسلمين يدخلون في الإسلام، ثم يقال لهم لا تشربوا الخمر ولا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا من الأشياء المحرمة كانوا يفعلونها، ثم يأتون إلى مساجد المسلمين أو يختلطون مع المسلمين فيجدون المسلمين يشربون الخمر ويختلطون بكل الأشياء اللي كان يعني اللي تركوه، ثم يعودون إلى أشيائهم، فما يظهر من إسلامهم شيء. إذا ترك الصلاة قلت له أنت تركت الصلاة، يقول فلان ما يصلي، والعلماء يقولون ترك الصلاة أوقات ويشرب الخمر وفلان شرب تغابوه من المسلمين. فشيخ يرتبك أمره لعلنا نستجيب المسلمين. أقول لعلنا نستتيب المسلمين الآن. هؤلاء نعم هؤلاء الذين يشربون الخمر ويعتقدون أن أحلال كفار ما في إشكال. هم كفار لأن الخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولم يخالف أحد بتحريمه. فمثل هؤلاء يقال إما أن تقلوا عن الخمر وإلا عزرناكم أول مرة ثم ثاني مرة ثم ثالث مرة وفي الرابعة نقتل ولو كان مسلمين. ما يخالف اشرب إذا شرب فالجلد. إذا قال سهل وشرب فالجلد. إذا قال سهل وشرب فالجلد. ثلاث إذا شرب الرابعة فضع السيف في عنقه. عرفت؟ هذا هو الحكم. وشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارب وجب قتله. ما فعل الإنسان الأصغر الآن ورجع عنه؟ يطالب بالرجوع. قال ما خالف أنت الآن مسلم وفعلت هذه المعاصي بدون استحلال فأنت كسائر المسلمين. نعم يا سمير. على ايش؟ كيف ذلك؟ يقول من اين اخذته؟ لا ما هو اميران لانه لو كان اميران لم تنع الثاني. فإما أنه قال إن معاذ أراد أن يبين السنة ويلزم بفعلها لا على أنه أمير أو هو أمير فيما ولي فيه فقط. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. باب الصدقة من كسب طيب لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أنه قول لا يقبل الله صدقة من غلول. عبر البخاري بهذا التعبير موافقة للنص. ولا المراد كل ما أخذ بغير حق وتصدق به الإنسان تقربا إلى الله عز وجل فإنه لا يقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب طيبا. وقوله إلا من كسب طيب في رواية المسلم إلا من طيب. وطيب أعم من كلمة كسب طيب لأنها تشمل ما كان طيبا لكسبه ولعينه فما كان خبيثا لكسبه أو عينه فغير مقبول. ثم استسهل المؤلف في الآيات وسبق الكلام عليه. نعم. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوها. عندك صاحبها؟ نعم. نسخة عندي لصاحبي. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوها حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال وقاء عن ابن دينار: عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فوائد، منها أن الكسب الخبيث لا يقبل من الإنسان إذا تصدق منه أو به، منه يعني ببعضه أو به كله فإنها لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فإن قال قائل: ما تقولون في رجل اكتسب مالا حراما ثم من الله عليه بالتوبة ثم أخرج هذا المال، هل يتقبل الله منه؟ نقول في هذا تفصيل: إن أخرجه ليتقرب به إلى الله على أنه ملكه فإن الله لا يقبل، وإن أخرجه ليتوب به إلى الله تخلصا منه فإنه يثاب، لكن لا يثاب على الصدقة بهذا، وإنما يثاب على التوبة منه، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا قال قائل: إذا كسب رجل مالا حراما ثم بنى به بيوتا للطلبة أو مساجد للمسلمين يصلون فيها، فهل تجوز السكنى بهذه البيوت؟ وهل تجوز الصلاة بهذه المساجد؟ الجواب في هذا التفصيل: إن كانت بعينها لم تجوز السكنى، يعني بمعنى أنه غصب عمارة ثم أسكنها الطلبة أو الفقراء فإنه لا تجوز السكنى فيها، لأن عين هذه العمارة ليست مملوكة لهذا الذي تصدق بها، والواجب عليه إيش؟ أن يردها إلى أصحابها. نعم، لو تعذر معرفة أصحابها أو تعذر الوصول إليه فحينئذ لا بأس السكن فيها، لأن لتعذر وصول هذه إلى أهلها. المسجد، نقول: إن كان قد غصب أرضا وبنى عليها المسجد فهنا لا تصلي في المسجد، بناء على قول كثير من العلماء إن الصلاة في أرض مغصوبة غير صحيحة. أما إذا كان كسب المال على وجه محرم ثم بنى به مسجدا فلا شك في جواز الصلاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، وهذا شامل لكل الأرض. وفيه أيضا إثبات اليمين لله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: يتقبلها بيمينه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كلتا يدي الله يمين، وورد ذكر اليمين والشمال. فهل نقول إننا لا نصف الله تعالى بأن له يدا شمالا، أو نقول إن الله يوصف بأن له يد يمين ويد شمال؟ الجواب الثاني، لأن حديث صحيح، ومعنى قوله كلتا يديه يمين أن كلتا يديه خير وبركة ولا مزية لإحداهما على الأخرى، كما هو الشأن في ذوي اليدين، فإن الإنسان يجد الفرق بين اليد اليمين واليد الشمال. فبين الله عز وجل، بل بينت السنة، أن الله تعالى له كلتا يديه يمين. وفيها أيضا وصف الله تعالى بأنه مربي، لقوله: يربيها، يعني ينميها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. وأفعال الله تعالى لا لا لا لا, لا تنتهي. ووصف الله تعالى بالأفعال ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون هذا مما وصف الله به نفسه، مثل قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، مثل قوله فعال لما يريد، فهذا لا شك في جوازه. الشيء الثاني أن يكون من الأفعال الدالة على الخير لكنها لم يرد وصف الله بها، فهذا أيضا يوصف الله به ولكن لا يسمى به، مثل صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأثبت الله لنفسه صنعا وما أشبه ذلك. الثالث أن تكون الأفعال خيرا من وجه شرا من وجه، أو كمالا من وجه نقصا من وجه، فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق، مثل المكر والكيد والخيانة الاستهزاء الخداع. الخيانة لا يوصف الله بها، أنا ذكرتها سهوا، الخداع والمكر والسخرية والاستهزاء، فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق. يعني لا تقول إن الله ماكر فقط، مستهزئ، خادع، لا يجوز، بل تقيد كما جاءت به النصوص بإيش؟ وقال خادع بمن يخادعه، ماكر بما يمكر به، بمن يمكر به، كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فصار هذه الأوصاف التي تكون مدحا في حال وقدحا في حال لا يوصف الله بها على الإطلاق، بل يوصف بها في محلها. وفي هذا الحديث أيضا، في هذا الحديث جواز تشبيه الشيء المعقول أو الشيء الغائب الشيء الحاضر، لقوله كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو الفرس الصغير، ومعلوم أن الذي يربي فلوه سوف يحرص عليه غاية الحرص ألا يناله نقص، فالله تعالى يربيها تربية تامة كما يربي الإنسان فرسه الصغير حتى تكون مثل الجبل. نعم. نعم. نعم. وفي البخاري أيضا. نعم. رجعنا لمعناه في اللغة معنى التعب، وهو مثير في نص القرآن وما مسنا من النبوة. نعم. ما في مشكلة. أولا أثبت أن الحديث دال على ثبوت الملل. لا يمل حتى تمل. إيه. فإذا مللتم. طيب لو قلت لا أقوم حتى تقوم ثم قمت أنت، هل يلزم من هذا أن أقوم؟ لأن معنى الحديث انتفاء، معنى قول لا أقوم حتى أقوم انتفاء قيامي قبلك، ثم إذا قمت أنت فأنا بالخيار، فليس فيه نص صريح على إثبات الملل لله. لو قلنا إنه صريح في ثبوته، إذا مللنا ثبت ملل الله، فالجواب من وجهين، أحدهما أن يقال إن ملل الله تعالى ليس كمللنا، نعم مللنا نتعب نفس ونفتر، لكن ملل الله لا يلحقه شيء، لا يلحقه شيء من هذا، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرأيت الغضب؟ غضبنا نحن، تختل أفكارنا وتختل أفعالنا، أليس كذلك؟ حتى يفعل الإنسان ما يعده حموقا. وهل غضب الله كذلك؟ لا. إذن نقول إن لله مللا ليس كمللنا. الوجه الثاني أن بعض الناس قال إن مثل هذه العبارة يراد بها أن الجزاء من جنس العمل، فمتى عملتم فالله تعالى يثيبكم، لا يمل يعني لا يمنعكم فضله ما دمتم عاملين له. ولكن أسلم الطرق أن نقول إن دل الحديث على ثبوت الملل في مثل هذه الصيغة فهو ملل لائق بالله تعالى لا يماثل ملل المخلوقين، كما قلنا في الغضب إنه غضب لا يماثل غضب المخلوق. نعم يا محمد. نعم. الصحيح أن حجه ليس بباطل، لكنه لا شك أنه آثم، وذلك لأن الإنسان سوف يسير سواء كان معه مال أو غير مال، ولا علاقة للمال بالحج. نعم لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحجوا بمال حرام صار هنا النهي واردا على الفعل فيبطله. فالصواب أن الصلاة في ثوب مغصوب وفي مكان مغصوب والحج بمال مغصوب والوضوء بمال مغصوب كلها صحيحة لكنه آثم. نعم. الشيخ أحسن الكلام في صفات الله تبارك وتعالى تفصيلا على من عند العامة أو عند طالب العلم؟ لا لا لا، عند طالبة العلم. العامة ربما لو قلت لهم شيئا مفصلا لوقعوا في التمثيل، لأن عقله لا يدرك الجمع بين حقيقة الصفات وانتفاء التمثيل. بعض الطلاب يعني إذا بدأ في التدريس يعني ولو كان الناس يعني لا يدرون عن شيء يبدأ بالتفصيل في الصفات. لا الأحسن عدم هذا، بل بعض الناس والعياذ بالله تجرأ وقال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن وأمسك بالقلم وقال هكذا. هذا يعني لو قطعت أصابعه لكان جيد. ما الذي أثراه أن الله تعالى فاعل بالقلوب هكذا؟ لا ولا يمكن. أنا الآن يكون الشيء بين أصابعي، أحيانا بين الخنصر والإبهام، وأحيانا بين البنصر والإبهام، وأحيانا بين الوسطى والإبهام، وأحيانا بين السباب والإبهام. ما الذي أدراه أن الله قال هكذا؟ جرأة عظيمة والعياذ بالله. 3